بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تبارك وتعالى. وهذا أيها المستمعون الكرام باب عظيم فيه الحث على الكرم، والكرم اسم جامع لأبواب الخير والبر والإحسان. يدخل فيه الكرم بالبذل والعطاء، وكرم النفس بالتعفف عما في أيدي الناس، وكرم العفو والصفح عن إساءتهم. كل ذلك من المعاني التي تدخل تحت الكرم بعموم مدلوله، والترجمة فيها حث على الكرم والجود والإنفاق أي البذل في وجوه الخير ثقة بالله. والثقة لا تكون إلا بالله، وهي من التوكل، بل هي خاصة التوكل. والثقة هي اعتماد القلب، فالمؤمن ينفق ويبذل ويتصدق وهو على ثقة بالله سبحانه وتعالى أن يثيبه، وثقة بالله تبارك وتعالى أن يعوضه وأن يزيده من فضله سبحانه وتعالى، والله عند حسن ظن عبده به. وقد ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من النصوص، بدأها بآيات من القرآن الكريم. الأولى قول الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا فيه شاهد للثقة بالله، أن من ينفق ينبغي أن ينفق وعنده ثقة بالله تبارك وتعالى أن الله يخلف عليه ما أنفق، بأن يعوضه خيرا وأن يثيبه أجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والثانية قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهذه الآية الكريمة فيها حث على الإنفاق وترغيب فيه، وحث أيضا على الإخلاص في الإنفاق، بأن يكون ابتغاء وجه الله، وأن من أنفق مبتغيا بنفقته وجه الله فنفقته لنفسه، أي عائد خيرها وبركتها وأجرها إليه، والله سبحانه وتعالى يوفيه هذا الذي أنفقه وبذله وقدمه في سبيل الله تبارك وتعالى. والثالثة قول الله تعالى: وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي عليم سبحانه وتعالى بالذي أنفقتم وبذلتم وقدمتم، ومن لازم ذلكم الإثابة والمجازات بحسن الأجر وعظيم الثواب. وجميع هذه الآيات الكريمات كلها في الحث على النفقة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعوض المؤمن ويخلفه خيرا، ولا سيما مع الثقة بالله وحسن التوكل عليه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وهذا الحديث كما أنه فيه بيان لما أشار إليه المصنف وهو أنه لا ينبغي أن يوبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين، ففيه حث عليهما، حث على الإنفاق وحث على العمل بالعلم، حيث قال في الحديث: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنه ينفقه في وجوه الخير ويبذل، ليس شحيحا أو بخيلا بل منفقا متصدقا، فمثله يغبط لأنه أحسن في استخدام المال. والرجل الآخر آتاه الله حكمة، أي آتاه علما وفهما وبصيرة، فيقضي بها ويعلمها، بها أي في نفسه، ويعلمها أي الآخرين، فجمع بين العلم والعمل به والدعوة إليه. والناس في هذا المقام، مقام الحكمة والعلم، أقسام: منهم من لا حكمة عنده أصلا وهو الجاهل، ومنهم من عنده حكمة فبخل بها حتى على نفسه فلم يعمل بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها لكن لم يعلمها الآخرين، بخل على الآخرين بها، وقسم عنده حكمة وعمل بها وعلمها الآخرين، وهو خير الأقسام، وهو المشار إليه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه حث على النفقة والبذل في وجوه الخير، وأن المنفق هو الذي انتفع حقيقة بماله في الدنيا بركة وفي الآخرة ثوابا وأجرا. وفي الحديث أيضا تصحيح للمفاهيم الخاطئة التي تكون لدى الناس، فقال لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. فقال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر، أي أن المال إن لم ينفقه آل إلى الورثة وصار من نصيبهم، وأصبحت مهمته على هذا المال الخزانة والحفظ، لكن الذي ينفق المال فإن هذا المال الذي أنفقه هو ماله حقيقة، لأنه سيجده يوم القيامة، أما إذا لم ينفق فإنه سيكون من نصيبه الورثة وحظهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذا فيه حث على الإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وألا يحقرن العبد من المعروف شيئا ولو كان شيئا قليلا. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا فيه أيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته وتعليمهم ما تكون به نجاتهم يوم لقاء الله سبحانه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وهذا فيه بيان ما كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام متصفا به من حسن الخلق وعظيم الكرم والبذل، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، أي أن كل من سأله أعطاه عطاء من لا يخاف ولا يخشى فقرا. والحديث يتضمن الحث على التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وهذا فيه الحث على الإنفاق والتحذير من الشح والبخل، وأنه كل يوم ينزل ملكان يأمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، أحدهما يدعو للمنفقين بأن يعوضهم الله سبحانه وتعالى بالعوض المبارك: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلفه بعما أنفق بالعوض المبارك. ويقول الآخر، أي الملك الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، وهذا دعاء على الممسكين بالتلف المهلك لأموالهم. ويتضمن الحديث البشارة العظيمة للمؤمن المتصدق المنفق أنه يحظى بهذه الدعوة المباركة المستجابة لهذا الملك، بأن يعطي الله سبحانه وتعالى المنفق خلفا. والتلف الذي يكون للممسك إما أن يكون بسرقة ماله أو احتراقه أو غرقه أو حصول آفة له، وهذا تلف حسي، أو يكون التلف تلفا معنويا بأن تنزع البركة من المال، فيكون المال عنده ولكن لا يستفيد منه في حياته، فيكون مالا منزوع البركة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وهذا فيه الحث على الإنفاق وبيان أن الإنفاق سبب لسعة الرزق وكثرته، لأن من ينفق ينفق الله سبحانه وتعالى عليه، يعوضه ويبارك له في ماله وينمي له ماله، وما نقصت صدقة من مال. ففي الحديث أن العطاء على حسب عطاء العبد، عطاء الله لعبده على حسب عطائه لعباد الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الخير، ودرايتهم بتفاضل الأعمال، وأنها ليست على درجة واحدة بل بينها تفاوت وتفاضل. ولهذا يكثر سؤال الصحابة عن هذا الأمر حرصا على فضائل الأعمال للقيام بها والإتيان بها والتنافس في أدائها. فها هو هذا الرجل في هذا الحديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ أي أي خصالة خير وأفضل؟ قال: تطعم الطعام. وهذا فيه الحث على البذل والعطاء بإطعام الطعام والإنفاق، ولا سيما بعطاء الناس طعاما. والتنصيص على الطعام دون المال، لأن في بعض الأوقات المال لا ينتفع به عندما تقل الأطعمة ويقل، فيكون المال بيد الإنسان ولكنه لا ينتفع به لأن لا يوجد الطعام. فقال تطعم الطعام، تطعم الطعام أي تقدم الطعام طعاما يأكله الناس يشبع جوعتهم. فهذا من أعظم الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعظم خصال الإسلام. والخصلة الثانية قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف ومن لم تعرف، أي أن السلام لا تقصره على المعرفة بل تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. قد جاء في حديث صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام معناه أن الناس في آخر الزمان يقصرون السلام على المعرفة، وهذا من أمارات الساعة وعلاماتها. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. قد سبق بيان هذا في باب بيان كثرة طرق الخير. والحديث كالأحاديث التي قبله فيه حث على الإنفاق والبذل في وجوه الخير، وأن لا يحقرن من المعروف شيئا. فهذه كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز أن تبقى العنز مملوكة لك لكنك تعطيها أحدا يعلفها ويستفيد من لبنها ثم يعيدها لك، وهذا باب من أبواب الجنة. قال إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. فلا يحقرن العبد من أمور الخير وأعمال البر عملا وإن كان في نظره قليلا، فالله سبحانه وتعالى يبارك في القليل ويعظم الأجر ويعطي العطاء الجزيل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه وصايا عظيمة جدا في باب البذل والنفقة والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، إنك إن تبذل الفضل خير لك، والمراد بالفضل أي الزائد عن الحاجة. فإذا بذلت الزائد عن حاجتك فهذا خير لك لأنك قدمت لنفسك، وفيه صلة ومساعدة ومعونة للمحتاجين، وفيه تصديق أيضا بموعود الله سبحانه وتعالى بأن يخلفك خيرا وأن يعوضك خيرا. وإن تمسكه شر لك، لأن هذا من أمارات ضعف الثقة والتوكل على الله والثقة بموعوده سبحانه وتعالى. فإن تمسكه شر لك. وقوله في هذا الحديث لا تلام على كفاف، أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، قدر الحاجة لا لوم على صاحبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول أي احرص في باب الصدقة والإنفاق والبذل أن تعطي من تعول، أي من تلزمك النفقة عليهم. ثم ختم هذه الوصايا بقوله واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. وبهذا الحديث نكتفي في يومنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء.